معصية وطاعة. فهم محمد عبد الحميد أن لك تفهم، أن لك تفهم وأنت من العصر لست معنا. ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم؟ إيش وجه الشبه، وجه الاتفاق، وجه الافتراق؟ خير القرون قرني. هذه أول طمة كبرى وقعت فيها. خير القرون هذا موضوع ماشي حبيبي. الحديث خير الناس، إيه بقى اللي خلاك وقعت في الزلة الكبيرة دي؟ إيش اللي خلاك وقعت في الزلة دي؟ عدت؟ احنا واقفين عندها إلى الآن عشان ما جيتش. ماشي اتفضل، احنا صلحناها مش انت اللي صلحتها. اتفضل. نعم. بدأ الإسلام غريبا. قد لا تكون، قد تكون، لكنها قد لا تكون، وكان ممكن أن تكون إلا أن تكون، فكانت فسوف تكون. لما؟ عشان أنت مش حاضر. شفت درهم ودينار برضو سكر مش سكر. ده شغل تاني بقى، الملبس، جبت الملبس، جبت حاجه ما فيهاش بقى. يعني هو ده كان فيه وكيل ولا ما كانش فيه وكيل؟ بتزوج من غير وكيل؟ لا قول ما شاء الله ولا قوه الا بالله. طيب جيد. عامه الاصل نرجع الاصل، شيخ الاسلام ينظر الى الظاهر والباطن، ينظر الى الظاهر والباطن. فقال الذي يقطع طاره ويصلي طاره، هذا فيه ايمان وفيه. اما الذي ترك كليه دلل بفعله على كذب قوله، ولو قال مؤمنا لكن فعله كذب قوله. ولذلك يقولون بان من ترك كليه هو الذي يكفر، وهذا موجب الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تركها فقد كفر. ولغه الترك لا يكون تركا الا بالاحاطه، وهو الترك الكلي، وهو الترك الكلي. وهذا الذي ندين الله به، ان كفر ترك الصلاه لا تاتي بطبقات. يعني طبعا الذين قالوا بكفر ترك الصلاه بصلاه، منهم من قال بصلاه واحده، منهم قال بصلاتين، منهم قال بصلاه يوم، ومنهم من قال بصلاه العصر فقط، لان قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. والصحيح الترك كليه هو الذي يحكم على صاحبه بانه كافر، والمساله برمتها خلاف معتبر، خلاف معتبر لا انكار فيه، لكن هذا الذي ندين الله به. عبد الله بن شقيق يقول كان اصحاب محمد لا يرون شيئا تركه كفر الا الصلاه. فتلا واضح ان هذا اجماع سكوتي. وذلك ابن عمر بن الخطاب لما ناظر ابا بكر، ناظر ابا بكر رضي الله عنه وارضاه على مساله حروب الرده، قال كيف تقاتل قوما قالوا لا اله الا الله؟ ثم قال له عمر ابو بكر، قال لعمر كيف تفرق والله لو قتلنا من فرق بين الصلاه وبينه، كانه قال أجرك من المختلف فيه إلى المتفق عليه. إيش المتفق عليه بينهم؟ الصلاة. فجره في الكلام على الزكاة، جره إلى القياس على الصلاة، لأن الله جل وعلا لا يفرق بين المتماثلين، والجاء القرآن دائما يقرن بين الصلاة وبين الزكاة. أما الأدلة الكثيرة التي استدل بها الجمهور، فإن قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قلنا ترك الصلاة شرك، فهو لا يبعد عن الآية. قال كيف ذلك؟ قلنا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك. يبقى معنى ذلك بين المرء وبين الشرك ترك، يبقى يصح أن أقول من ترك الصلاة فقد أشرك. يبقى الآية هو نازل تحت الآية. لما قالوا طب نستدله بقول النبينا صلى الله عليه وسلم خمس صلوات من خمس صلوات في اليوم والليلة، من أحسن وضوءهن وركوعهن وسجودهن، قلنا هذا الحديث ليس في النزاع. فإن سأل كيف ليس في النزاع، قلنا الحديث يبين لنا ويخبر أن هذه الصلوات لها ضوابط، من أتى بهذه الضوابط له عهد عند الله أن يدخله الجنة، فمن لم يأتي بها فلا عهد له في المشيئة. نعم، من صلاه أخل بالقراءة، من صلاه أخل بالطهارة، من صلاه أخل بأركان أو بواجبات كانت ناقصة، فإذا ليس له عهد أن يدخله الجنة. يبقى ليس في النزاع، يبقى المسألة لا تتحدث عن أن تارك كافر ولا مش كافر. سأل فهم شيء؟ طيب، حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، هذا الحديث أيضا ليس في النزاع، لأنه بيتكلم عن آخر الزمان. لذلك حتى الحديث في سياقه في دلالة على كفر ترك الصلاة. كيف ذلك؟ ميه شيء. لا لا لا، في سياق الحديث في دلالة على كفر ترك الصلاة. لا تحسن يا عندك، ممتاز. صلة صلة صلة تلميذ حذيفة، كانوا يقول يا حذيفة قد تعلمت منك أن ترك الصلاة كافر، وأنت تقول تنفعهم لا الله من غير صلاة. قال له تنفعهم في هذا الزمان، تنجيهم يا صلة يعني في هذا الزمان وهو آخر الزمان، فالحديث عليهم ليس لهم. فما ليس لهم من آية من ثم الدليل يخرجون به. أما حديث القبضة فهم أخذوا المتشابه وتركوا إيش؟ المحكم. أخذوا المتشابهات وتركوا المحكمات. المحكم قال من تركها فقد كفر. أما القبضة حديث أصلا في الغيبيات لا نعلمه ولا نعلم كيف تكون القبضة وكيف يدخل الله جل في علاه إلى الجنة. الغرض المقصود من المتشابه، وإن لم يكن فالإجابة الأسد. نحن نقول نحن وأنتم لمين؟ للجمهور، لا نرتضي بالعموم. هذا ليس بماء جيد. ما فهمتم؟ الجمهور لا يقولون بظاهر الحديث قبض قبضة فأخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا. هم يقولون نحن لا نقول بالعموم. إزاي؟ الأعمال القلبية. هم لم يعمل خيرا قط لا ظاهرا ولا باطنا، ده ظاهر الحديث صح ولا لا؟ هم يقولون لا، ده لابد يكون في توكل ويقين وإخلاص، اعتقاد القلب مش الإيمان، إيمان قول قلب وعمل قلب. هم يقولون لابد من أعمال القلب حتى ينجو، يعني لو متوكلش على الله ما ينجوش، ما أخلص إلا ما ينجوش، فاهم؟ أعمال القلوب. قالوا يبقى لم يعمل خيرا قط غير أعمال القلوب. قلنا يعني أنتم خصصتم الآن؟ قالوا نعم. قلنا ولما تجعلون أنفسكم التخصيص وتمنعون من التخصيص؟ نحن أيضا نقول لم يعمل غير خيرا قط غير أعمال القلوب وغير الصلاة، لأننا لما سألناكم قلتم لم يعمل خيرا قط إلا أعمال القلوب. قلنا لكم كيف تخصصون؟ قالوا نخصص بالدليل، فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صار هنا التوكل شرط في صحة الإيمان، صحيح ولا لا؟ وأيضا تصديق القلب صار شرطا، صادقا من قلبه، من قال لا الله صادقا من قلب صار شرطا أيضا. يبقى إذا هم يخصصونه العام، قلنا بالأدلة وإحنا قلنا أدلة في التخصيص. من عام قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خصصنا لم يعمل خير قط غير الصلاة. أيضا الدليل في السياق بحديث القبضة فيه تقييد، لأن في الصلاة يقولون ربنا إخواننا، إن إخواننا كانوا إيش؟ يصلون معا، يحجون معا، أخرجوا من كان في قلب مثقال ذرة إلى مثقال دينار، مثقال ذرة إلى آخر الحديث في تقليل الإيمان. فالسياق مقيد، يبقى المسألة كلها أنهم كانوا يأتون بهذه العبادات. هذا الجواب الثاني على هذا الحديث. وعندنا دليل واضح جدا أن قول الله جل في علاه لم يعمل أقل سلم لم يعمل خيرا قط أنها لا تأتي على كل الأعمال، لأنه ورد في مسند أحمد تصريحا عن رجل من بني إسرائيل أوتي بها غلبت سيئاته على حسناته، قال فوقفت أمام ربي لم أعمل خيرا قط غير أن كنت أنظر المعسر إلى آخر الحديث. يبقى إذا لم يعمل خيرا قط هذه ليست على بابها، فلا احتجاج لكم بها، لأن أصل احتجاجهم بلم يعمل خيرا قط أنها على بابها، وهم أنفسهم لا يرتضون بها على بابها. والله ما حد فاهم حاجة، هذه مشكلة أخرى يعني. إلا ما غلب إن شاء الله يعني، إلا ما غلب ظني يعني، هم لا يرتضون بها على بابها، مفهوم؟ ويحتجون بها على بابها، وده دلالة أنهم مش عارفين يحتجون، ما لا يعرفون كيف يحتجون. أنتم على بابها الآن؟ ما أعرف، مش فاهم فاس، ما أنا أقسمت كده وإلا أكفر عن يميني. هم الذين يقولون بعلم كفر ترك الصلاة يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا على بابها. يعني على بابها؟ يعني ما فيش أي خير عملوه غير أنهم قالوا زي بالضبط كده، انزل على المقهى تجد راجل ماسك الشيشة طويلة جدا في يده ورجل على رجل، يا أخي صلي لا هنا أبيض ولا إله إلا الله باللسان دخلنا الجنة. فهم يقولون أنه لم يعمل خيرا قط غير أنه قال لا إله إلا الله فقط. وهم إذا يحتجون ببابها لا يرتضون ببابها، ما يستطيع أنه يقول لم يعمل خيرا قط أنه يلغي عمل القلوب وإلا يكون مرجئ. أبا فأس سيبنا من بابها، خلينا في شباكها. أقصد لم يعمل خيرا قط. يعني إيش يا بفاس؟ أي خير، لا قلبي ولا لا في الظاهر ولا في الباطن، صح ولا لا؟ هم بيحتجون بهذا الحديث على بابها، يعني أنه لم يعمل خيرا غير أنه قال لا إله إلا الله. ومع ذلك في حقيقة الأمر لو وقفت معهم قلت الرجل لم يتوكل على الله، لم يرجو الله جل في علا، لم يعمل عملا قلبيا، يقولون لا، يبقى ده من أهل النار، وإلا يكون مرجئ. لا احنا بس بنلزمهم، فهمت كريم؟ باللازم. فنقول لهم انتم احتجتم ببابها ولم تقفوا على بابها، فلما تقفون انتم على بابنا لنقف على بابها؟ نحن نقول هي ليست على بابها، بحال من الاحوال لم يعمل خيرا قط، هذه مخصوصه باعمال القلوب وبالصلاه. هذا الحديث الذي هو عمده ما عندهم. ولما كان من المشتبهات لم تجد ولن تجد احد من المتقدمين احتج به، ولا واحد من المتقدمين من السلف الذين يقولون بعدم كفر ترك الصلاة احتج بهذا الحديث. لما قلت لكم، لأنه سيلزمهم لوازم ما يستطيعوش الخروج منها، من اللوازم أنهم يحتجون بها على بابها ولا يرتدون بها على بابها، ونلزمهم نحن بأنها ليست على بابها. والله المستعان. خلينا نحن بقى واضح التفاس. جيد جيد جيد. فيبقى أن نقول ترك الصلاة يكفر إن تركها كلية واعتاد الكفر الترك. طيب، وأما بالنسبة للكلام على الزكاة فهي الركن الثاني من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: إقام شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. طبعا شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هات الشيخ. صح، ولما غير قال المقيمين والمؤتون. الالتفات هنا مهم جدا، يبقى يدل على التفريق. حسنا، طب ننتهي من الأركان وبعدين نفتح باب الأسئلة. الزكاة في اللغة يعني النماء، وتأتي بمعنى الطهارة، يطهرهم ويزكيهم بها. وفي الاصطلاح مال مخصوص بنصاب مخصوص في وقت مخصوص، وهو حوالان الحول مع وجود النصاب. والنصاب كام يا إخوة أفاضل؟ معيار النصاب لا يكون بالفضة، معيار النصاب يكون بإيش؟ بالذهب، ده الصحيح. ولا لو بالفضة كل الفقراء سيلزمون بالزكاة. معيار النصاب بالذهب لا بالفضة. كم يعني كم؟ سيب الأحظ الآن. 25 جرام يعني يعمل كم؟ في حد سائغ هنا؟ 12,000. يعني من امتلك 12,000 يكون هو إيه؟ يعني هذا صاحب الزكاة، عليه الزكاة. طيب، الزكاة من أقرب القربات وأعظم العبادات، وهي من العبادات المالية، لأن العبادات تنقسم إلى ثلاث: عبادات بدنية، عبادات مالية، وفي الوسط عبادات بدنية مالية. العبادات البدنية كالصلاة كالصوم كالجهاد، العبادات المالية كالزكاة والصدقة. طيب، العبادات بدنية مالية كالحج. طيب، فالزكاة من العبادات المالية. اختلف العلماء في كفر ترك الصلاة، وصراحة الخلاف أيضا في كفر ترك الزكاة خلاف قوي، خلاف قوي. والجمهور يرون بأن تارك الزكاة ليس بكافي. ورد عن بعض العلماء منهم ابن مسعود، وخير عن عمر الخطاب، تارك الزكاة كافر. بل وأحمد طبعا المذهب الحنبلي يرى كفر تارك الصلاة معتمد في المذهب. وبعضهم نقل الإجماع على كفر تارك الزكاة، وهذا الحق أنه إجماع مزعوم، إجماع لا يصح. الأدلة التي تستدل بها أدلة قوية، قول الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وويل للمشركين، كان واقفا يسأل، وقف مع الآية: ويل، عذاب عظيم، أو وادي في جهنم للمشركين. ما الذي دعاهم للشرك؟ عدم فعلهم الزكاة، تركوا الزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله جل في علاه: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله جل في علاه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأناط الأخوة في الدين بإيش؟ بأمرين اثنين بعد التوبة: إقام الصلاة ومفهوم المخالفة لم يؤتي الزكاة فليس بأخ لكم في الدين، إذن يكفر. واستدلوا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.